ياللي انت طمعان في الدنيا ما تعجبش وبتجمع المال والاخر ما تعجبش لو انت عالم مع العالم ما تعجبش رفق الزمن ده يحير كل فكر سليم في المية واحد يكون مخلص وقلبه سليم في المية واحد يكون مخلص ورأيه سليم من طول ما معاك مال يدولك عالقدم واللين إن خس مالك تراهم من بعيد واللين الرك على الأصل ده الرك على الأصل مش بالبياض واللين يا مناس حلوين وأحوالهم ما تعجبش ولا كل من لف العميمة وزنة ولا كل من وضعت وجلت أنا جبت غنية ولا كل من ركب الكحيل وجد انا خيال يا ابوي خيال ولا كل من قال لا لا ولا لا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا كل من ولا كل من لف العميمة وزنة ولا ولا ولا ولا كل من ولا كل من لبس الجلابية وقال وانا معلم يا معلم ودول ودول ودول